فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس كما روى الطبري: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري أي خالف أمري وما أنزلت على رسوله أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه، فإن له معيشة ضنكا أي ضنكا في الدنيا، فلا طمأنينة له ولا انشراح، فلا طمأنينة له ولا انشراح صدر ولا انشراح فلا طمأنينة له ولا انشرح لا ولا انشراح لصدره. ولا انشراحة. ألف مش موجود. ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره وليس ما شاء ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء، فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة، فلا يزال في ريبة يتردد. فهذا في ضنك المعيشة، فهذا من ضنك المعيشة. قال ابن عباس: فإن له معيشة ضنكا، قال الشقاء. وعنه أيضا قال: كل مال أعطيته عبدا من عبادي، كل مال أعطيته عبدا من عبادي قل أو كثر لا يتقيني فيه فلا خير فيه، وهو الضنك في المعيشة. ويقال: إن قوما ضلالا أعرضوا عن الحق، فكانوا في ساعة من الدنيا متكبرين، فكانت معيشتهم ضنكا. وذلك أنهم كانوا يرون أن الله ليس مخلفا لهم معايشهم من سوء ظنهم بالله والتكذيب. فإذا كان العبد يكذب بالله ويسيء الظن به اشتدت عليه معيشته، فذلك الضنك. وقال الضحاك: هو العمل السيء والرزق الخبيث. وكذا قال عكرمة ومالك بن دينار. وعن أبي سعيد أنه قال: يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه فيه. انظر الطبري وما بعدها. وقوله: ونحشره يوم القيامة أعمى. قال مجاهد وأبو صالح والسدي: لا حجة له. وقال عكرمة: عمي عليه كل شيء إلا جهنم. ويحتمل أن يكون المراد أنه يبعث أو يحشر إلى النار أعمى البصر والبصيرة أيضا، كما قال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ولهذا يقول: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، أي في الدنيا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي لما أعرضت عن آيات الله وعاملتها معاملة من لم يذكرها بعد بلاغها إليك تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتها، كذلك نعاملك اليوم، فإن الجزاء من جنس العمل. فأما نسيان اللفظ القرآني مع فهم معناه والقيام بمقتضاه فليس داخلا في هذا الوعيد الخاص. قوله تعالى: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. يقول تعالى: وكهكذا نجازي المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا والآخرة، لهم عذابهم في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. بل هذا قال: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، أي أشد ألما من عذاب الدنيا وأدوم عليهم، فهم مخلدون فيه. قوله تعالى: أفلم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم. قوله تعالى: أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. نعم سيدي. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ونحشرهم ربك يوم قبل الطلوع. في الآية عامل زي القطر السريع انت شو بتنحنح؟ تفضل يا سيدي. قولوه: نحشرهم يوم القيامة أعمى. وقصة ونحشرهم نحشرهم يوم القيامة أعمى ونحشره لا يوم القيامة أعمى. ده الآية: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما. لا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصير. لم الجزاء من جنس العمل. لما عمي عن الحق في الدنيا عمي عن الصراط في الآخرة، فلا يرى الصراط المؤدي إلى الجنة، كما أنه لم يرى الصراط في الدنيا اللي هو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، اللي هو صراط الإسلام الظاهر والباطن. عمي عنه في الدنيا فعمي عن الصراط المؤدي إلى الجنة، لأن الصراط في الدنيا من سلك الصراط في الدنيا أداه إلى الجنة، وكذلك الصراط في الآخرة من مر عليه أداه المرور إلى الجنة. فالجزاء من جنس العمل. وهو كان يرى نفسه مبصرا، يعني له عينان يبصر بهما. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، يعني كنت في الدنيا أرى فلماذا أنا الآن في الآخرة أعمى لا أرى؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. كما أنك نسيت آيات الله عز وجل نسيك الله مع أولئك المنسيين الذين يلقون في جهنم عياذا بالله. الذي نسي ذكر الله، نسي الصلاة، نسي الصيام، نسي القرآن، نسي نفسه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لما نسى ذكر الله لم يذكر نفسه، يعني نسي نفسه أن ينجيها حتى في الدنيا. يعني تجده في الدنيا في شقاء، في ألم، في معاصي تودي به إلى الهلاك، فأنساه الله نفسه. نسوا الله فنسيهم فأنساهم أنفسهم. فهنا قال رب لما حشرتني أعمى وغضت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي أهملتها وضيعتها وتركتها. وكذلك اليوم تنسى، نسأل الله السلام. وكذلك نجزي من أسرف، هذه عقوبة من أسرف على نفسه في المعاصي ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. العذاب الذي ينتظره في الآخرة أشد من مجرد هذا العمل، نسأل الله السلامة. نعم، قال أبو عمر. أحسن الله إليك، بس اللي يفهم بس يا سيدنا، نعم، هي رسالة من الشيخ، ها؟ أي نعم. قوله تعالى: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. يقول تعالى: وهكذا نجازي المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا والآخرة، لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق. ولهذا قال: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، أي أشد ألما من عذاب الدنيا وأدوم عليهم، فهم مخلدون فيه. قوله تعالى: أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. يقول تعالى: أفلم يهدي لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به يا محمد كما أهلكنا من الأمم المكذبين بالرسل قبلهم فبادوا فليس لهم باقية ولا عين ولا أثر كما يشاهدون ذلك من ديارهم الخالية التي خلفوهم فيها يمشون فيها إن في ذلك خلفوهم لآيات التي لأولي النهى خلفوهم خلفوهم فيها التي خلفوهم فيها يمشون فيها إن في ذلك لآيات لأولي النهى أي العقول الصحيحة والألباب المستقيمة كما قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم قال تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، أي لولا الكلمة السابقة من الله وهو وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه والأجل المسمى. والأجل المسمى الذي ضربه الله تعالى لهؤلاء المكذبين إلى مدة معينة لجاءهم العذاب بغتة. ولهذا قال لنبيه: فاصبر على ما يقولون، أي من تكذيبهم لك، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس يعني صلاة الفجر وقبل غروبها يعني صلاة العصر، كما جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر قوله: ليلة البدر، قال ولولا إني كلمة نعم سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. يعني المعنى: ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما أن يأتيهم العذاب، لأن الله عز وجل سبقت كلمته أنه لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل، وأنه لا يوقع العذاب بأمة إلا إذا جاء أجلهم. يعني ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى من ربك لكان لزاما أن يحل بهم العذاب. نعم. قال كما جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ما قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ هذه الآية البخاري ومسلم وقوله: ومن آناء الليل فسبح، أي من ساعاته فتهجد به

الناس في غفلتهم غفلاتهم غفلاتهم ورحى المنية تطحن. فقيل له: من أين أخذ هذا؟ قال: من قول الله تعالى: يقتبع الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الناس حسابهم وهم للناس الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ثم أخبر تعالى أنهم لا يصغون إلى الوحي الذي أنزل الله على رسوله، والخطاب مع قريش ومن شبابهم ومن شابههم من الكفار. فقال: ما يأتي من ذكر من ربهم محدث، أي جديد إنزاله، إلا استمعوه وهم يلعبون. كما قال ابن عباس: ما لكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم، وقد حرفوا وبدلوا وزادوا فيه ونقصوا منه، وكتابكم أحدث الكتاب بالليل تقرؤونه محط وكتابكم أحدث الكتب بالله تقرؤونه محضا لم يشب، رواه البخاري بنحوه. وقوله: وأسروا النجوى الذين ظلموا، أي قائلين فيما بينهم خفية، هل هذا إلا بشر مثلكم؟ يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستبعدون كونه نبيا لأنه بشر مثلهم، فكيف اختص بالوحي دونهم؟ ولهذا قال: اختص بالوحي دونهم. ولهذا قال: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، أي أفتتبعونه فتكونوا كمن أتى السحر وهو يعلم أنه سحر. فقال تعالى مجيبا لهم عما اختلقوا من الكذب: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض، أي الذي يعلم ذلك لا يخفى عليه خافيا، وهو الذي أنزل هذا القرآن المشتمل على خبر الأولين والآخرين الذين لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله إلا الذي بمثله إلا الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وقوله: وهو السميع العليم، أي السميع لأقوالكم والعليم بأحوالكم. وفي هذا تهديد لهم ووعيد. وقوله: بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه، هذا إخبار تعنت عن تعنت الكفار وإلحادهم واختلافهم ما يصفون به القرآن، وحيرتهم فيه وضلالهم عنه. فتارة يجعلونه سحرا، وتارة يجعلونه شعرا، وتارة يجعلونه أضغاث أحلام، وتارة يجعلونه مفترى، كما قال تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقوله تعالى: فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، يعنون كناقة صالح وآية موسى وعيسى. وقد قال الله عز وجل: ما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. ولهذا قال تعالى: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، أي ما آتينا قرية من القرى التي بعث فيهم الرسل آية على يد نبيها فآمنوا بها بل كذبوا فأهلكناهم بذلك، أفهؤلاء لا يؤمنون بالآيات لو رأوها دون أولئك؟ كلا بل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هذا كله وقد شاهدوا من الآيات الباهرة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أظهر وأبهر وأقطع وأقهر مما شوهد مع غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. شكرا أبو عمر، بارك الله فيك. شوية صح؟ صح قول يا أبو صح. أبو عمر، أنت رحت ولا إيه؟ قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. يقول تعالى رادا على من أنكر بعثة الرسل من البشر: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، أي جميع الرسل الذين تقدموا كانوا رجالا من البشر، لم يكن فيهم أحد من الملائكة، كما قال في الآية الأخرى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، أي جميع ما أرسلنا. أشغل اقرأ وابو عمر راح فين؟ الله انت برد على حد بس سيد. مش وقت الرد يا ابو عمر، احنا في لا والله ده حد البقال الله يا عم، معلش بقال الله، يبقى الله يرحمه. الله يرحمه اقرأ الله يرحمه. اقرأ ماشي حاضر. وقوله: وما جعلناهم جسدا لا ياكلون ما الطعام، أرسلنا اي من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل طيب القرى، قوله تعالى: وما ولهذا قال ارسلنا تعالى: فاسألوا أهل الذكر، طيب الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي اسألوا أهل العلم من اسألوا أهل الأمم العلم من كاليهود الأمم والنصارى كاليهود وسائر والنصارى وسائر الطوائف. الطوائف، هل كان طيب أي اسألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف، هل كان الرسل الذين أتوهم بشرا أو ملائكة، وإنما كانوا بشرا، وذلك من تمام نعمة الله على خلقه إذ بعث فيهم رسلا منهم يتمكنون من تناول البلاغ منهم والأخذ عنهم. وقوله: وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام، اي بل قد كانوا اجسادا ياكلون الطعام، كما قال تعالى: وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق، اي قد كانوا بشرا من البشر ياكلون ويشربون مثل الناس ويدخلون الاسواق للتكسب والتجاره، وليس ذلك بضار لهم ولا ناقص منهم شيئا، كما توهمه المشركون في قوله تعالى: ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا، او يلقى اليه كنز، او تكون له جنه يأكل منها. وقال الظالمون: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقوله: وما كانوا خالدين، أي في الدنيا، بل كانوا يعيشون في ثم يموتون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وخاصة أنهم يوحى إليهم من الله عز وجل. وقوله: ثم صدقناهم الوعد، أي الذي وعدهم ربهم لا يهلكن الظالمين، صدقهم الله عز وجل وعده ففعل ذلك. ولهذا قال: فأنجيناهم ومن نشاء، أي أتباعهم من المؤمنين، وأهلكنا المسرفين، أي المكذبين بما جاء به الرسل. قوله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أفلا تعقلون، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة بعيد لكن وأنشأنا بعدها قوما آخرين. نعم صوتك بعيد. لا ده أهو أنا جوه التليفون كده كويس. حاضر. قوله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا قوله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أفلا تعقلون، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. يقول تعالى منبها على شرف القرآن ومحرضا لهم على معرفة قدره: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. قال ابن عباس: شرفكم. وقال مجاهد: حديثكم الطبري. وقال الحسن: دينكم. أفلا تعقلون، أي هذه النعمة وتتلقونها بالقبول، كما بيجي قال ويروح تعالى: ليه؟ من اللي بيجي ويروح؟ ايوه كده حلو قوي. لا حول ولا قوة. لا لا طيب كده. وقوله: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، هذه صيغة تكفير، كما قال: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. وقوله: وأنشأنا بعدها قوما آخرين، أي أمة أخرى بعدهم. فلما أحسوا بأسنا، أي تيقنوا أن العذاب واقع بهم لا محالة، كما وعدهم نبيهم، إذا هم منها يركضون، أي يفرون هاربين. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم، هذا تهكم بهم قيل لهم.